مما نص عليها أهل العلم النخامة وبلعها، بل قالوا إنها يحرم بلع النخامة، يحرم بلعها سواء كانت من الجوف أو من الصدر أو الدماغ، تحريمها لأنها مما يستقدر، ويستوي في ذلك الصائم وغيره، كلاهما يحرم عليه بلع النخامة لأنها مما يستقدر. وهذه قاعدة عند العلم أن ما يستخبث ويستقدر يحرم، يحرم تناوله وأكله من باب، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.